غير متبرجات مزهرات بزينة خفية كثلالة من السوار وفرصان وأن يستعفذن إلى آخره. إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقول من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأن إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى حاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاح، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، ويأتي الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون في المذكر. ها؟ والواو ها؟ أين الواو والفعل والنون نون النسوة، ومعنى يرجو النكاح أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يتزوجهن حتى من العجائز ما يبيهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عليه عرات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمعلق والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس لطفة وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العز لما هم براجات النكاح يحب أنهم يرينا في منزلة الشوار، تجد مثلا تلبس سوار، تلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت مسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولو كانت تجد، ولو كانت تجد، لأنه ما ترجون كان ما هذه مباغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها. نعم يا سليمان. ها؟ يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أظن هذا بيان للواقع، بيان للواقع. إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو أن إنسان جاب امرأة عجوز خادم البيت يجوز تكشف. لا المحرم الحديث عام ما يجوز تسافر لما فجاء لا ما هو بشرط لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة ما يخالف. لا بلوغ تماما تماما 15. نعم سيد عبد الحميد قال الشاب لأني كنت صاحب الشاب. بدون المانع تماما ولهذا شطبتها ما بك شوك ولا انت. السنة يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة. نعم. كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إسهامه على إصبعه الوسطى ويلقط فخذه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع فخذه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإسهام ووضع فخذه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التجسد والجلوس بين السجدتين فيما اعلم ويدل على انه لا فرق بين السجدتين ما رواه الامام احمد في المسند صفحه 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه ثم سجد فكان كجاو حجوة بس مستار هذا طريق لأنه قال سنفسه أصل للرقم يعني كان طلبت ولا وجدت. نعم. وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة مؤشرة كم عقد؟ وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة ونشر الحديث الفتح والضاني تفسير المسلم صفحة 127 الجزء الثالث. وقال في سنده فيه وقد رواه بنحو أبو داود وقال فيه مصطفى اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوقفة. وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين. وأما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث ابن عمر بن جلوس التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن مثل بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يختلف من تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق. لا هذا التعليق في التعليق ايش هو وفي نهاية وضع يديه لا رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصابع اليمنى التي في الإسهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى فاسقها عليها وظاهر فاسقها عليها فأوسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بما وهو رفع فوق مطلق الإشارة. أنه رفعها. أنه لكن أنتم تسمون أن مثل ما نسبح النيروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها. لأنه حطها أنت ما فيها حط وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث الزبير وعلي وعلى هذا فتكون استحبابا مقطوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة زيادة إشارة إلى علو من دعاء وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث واحد بن حزم ثم رفع الدعاء فرأيته بالحديث ما يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا فرأت أشار ابن عيينة بإصبعه رواه الدارمي. خل هذا معك هذا كتاب وراجع المسند الفتح لا الظاهر انها خطا منه اهدى ابو داود عقل اثنتين اقول 30 الظاهر انها خطا بالنسبه الظاهر انها مثل لواه ابي داود عقل اثنتين والله الظاهر انه لا باس به الظاهر انه لا باس به وحتى الرجال ما رايت فيهم شيء الرجال ما رايت فيهم شيء. يلا يا جماعه نقرا يلا نحمد بالرب في الدعاء في خطبه الجمعه كان الرسول يشير اذا دعا الا في الاستسقاء فكان يرفع يديه كذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة قدم أن الله سبحانه وتعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قال ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم يعني الظاهرة من الثياب بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة وبين

في مواصلة مقابليهم. ما يرجو النكاح منين؟ من الناس ما يرجو النكاح. يعني تقول ان المرأة العجوز ليس فيها شهوة، وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة. لكن ما قال الله سبحانه وتعالى والقواعد النساء التي ليس فيهن نكاح والتي لا يرجون نكاح، يعني يئسن من النكاح لانهن علمن انه ان الناس لا يرغبون. والقواعد من النساء التي لا نكاح فيهن او لا شهوة فيهن صحيح ما يجوز تعدية الحكم من القبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يحمل النكاح لا لمجرد انه لا شهوة فيه، ولكن لان الناس لا يرغبونه. هنا لكن هذا موضع القصة التي لا يرجون فيه، لكن لا يرجون النكاح مطلقا. نعم. أنا أعرف الأحد قال به، لكن أما عدم قول الإمام فهذا معروف على القول به. أما قول الأعمال فلا أعرف، فلا أعلم الآن به قاعدة. لا. أصلًا من وجه يقصدون الأعمال كلها من الأعمال. لا، لكن ما يقولون ان الصلاة مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون ان بعض الاعمال افضل من بعض، بس هم يرون انها غير داخلة في الشيء، يخرجونها من الايمان، ولا اعلم انهم يقولون ان الاعمال متساوية في فضلها. ما اعلم ذلك ولا اظن احد يقول به، لكن نفذ الخارج من الإيمان هذا هو الذي جعلهم يقولون إن إيمان أبي بكر وإيمان أصدق الناس واحد، يعني عندهم الإيمان هو مجرد إخلاص لله عز وجل، أما مثلا الانقياد فهذا خارج من الإيمان. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفة مشبهة؟ صيغة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ صيغة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معناه أعمى من فلان مثلا، اسم التفضيل معناه مفضل مفضل عليه. وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صيغة مشبهة، يسمونها الصفات المشبهة يعني بالمثال. طيب، وأما قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا، لكن المعروف خصوصا عند التفضيل أن هذه صفة مشبهة، وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعال. أما الكوفيون فيقولون إنه لا بأس، ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان، وقولهم أصح لأن هذا الشيء يقبله الذوق ولا منع. قال ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة الذي لا يبصر، ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض، كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض ويختلف أمراض. لكن في أي شيء؟ قال المؤلف في مواكلة مقابلين، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير، ما عليه حرج. هذا فيه شيء؟ نعم، هذا شيء واضح ما يحتاج إلى نفي الحرج عنه.

ونحن إنما انتقدنا المؤلف لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت الإنسان، إن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت شبه بيوت الأولاد. فنحن نقول من بيوتكم، بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك. أن تقول من بيوت أو بيوت كيف؟ إيه؟ نعم، أو بيوت آبائك أو بيوت أمهات آبائكم يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلما من قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا ما اسمها الرابط بني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق الرابط. أو بيوت إخوانكم الأشقاء أو لأب أو لأم، أو بيوت أخواتكم لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال له ما صار بيت البيت صار بيتا لزوجه، لكن إذا كانت الأخت لها بيت فإنه لا بأس أن يأخذ الإنسان من هذا البيت. أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، يقر بعماتكم مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني ما لم تكن عمة ذات زوج فلا يكون إنسان من بيت زوجها لأنه له ولد لها. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالات، بالنسبة للأعمام والعمات والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى، فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للعم، والأعلى أخو جدك وإن علا، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن علا فإنه خال. أبوك أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم. قوله مفاتحة، المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به، المفتاح غير المفتح، مفتاح جمعه مفاتيح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح على المفتاح والمفاتح على المفاتيح، وقيل لا المراد بالمفاتح الخزائن والمفاتيح ما يفتح به، ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. وعلى هذا فنقول هنا ثلاثة كريمة مفاتيحه أي خزائن أو مفاتيح خزائن. وقول ملكتم مفاتيحه، ما معنى ملكتم مفاتيحه؟ أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي خزائن، فلازم على الإنسان أن يأكل منها. لكن بالمعروف، يعني ماذا لو أن إنسان صاحب فاتح وأضاف مفتاح المخزن، قصد أنت حافظ عليه وعلى المفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز إنك تأكل مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المخبار التحميل ويقف تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم، نعم ولو كان للدولة لأن دائما ما من تعريفه عنه فوجع. قال أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاهم به. الشيخ المؤلف يقول يجوز الأكل من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاهم به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكله فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا، ما لم يعلم عدم رضا. المرات الثلاث، المرتبة الأولى أن تعلم رضا رضا صاحب البيت بأكله، فهذا جائز ولا جائز من هذه البيوت ومن غيرها. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا أنه لا يرضى، فلا تأكل من هذه البيوت ولا من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحش مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضا ولا عدم رضا، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم بوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، يعني حقيقة الأمر أن هذه البيوت ترجع إلى ثلاث أشياء، ثلاث أسباب، إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. القرابة من ذكر، وأما الائتمان ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق. ففي حالة عدم العلم بالذرة والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وفلا، لأنه لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. طيب لو فرض طريق لك أدخلك بيتك ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ اي يجوز، نقول يجوز. هذا هو معنى الآية، المؤلف يرى انه ما يجوز الا اذا علم انه يرضى بذلك، ولكن صحيح انه لا يشترط عند الرضا، لكن لو علمنا ان هذا الرجل شحيح لا يرضى بان تاكل شيئا ابدا من ماله الا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الاكل مثل الحديث الذي أشرنا إليه، لا بس هذا قدير، لأن الحديث يأخذ كما تبث مجرد من أكرمك وأكرمك بيعاتك مثلا دعوة، هذا ما يجوز يتقل على هذا إلا بإذن، لكن الصديق سواء دعاك أو ما دعاك وكان رجل قسم إكرامها ما أراه، مثل ما دخلت في الصديق اختلك الأكل ما لم تعلم أنه لا يرضى بذلك. وبهذا القول بقوله صديقكم دليل على أن للحق أن للصداقة حقا، أن للصداقة حقا وهو كذلك، والسبب الصلة التي بينك وبينه. وما رأيكم في الصلة وفي صلة الرضاع؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ تدخل بالصداقة إن كان صديقا،

والكونيه مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون لعل هذه للتعليل اي لاجل ان تعقلوا. ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الاصح ان اعم من ذلك انه الفهم وحسن التصرف، لان العقل لما مر علينا نوعان. ما هو وعقل تصرف؟ فعقل الادراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وعقل التصرف هو احسان التصرف، ان يكون الانسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاجر، لانهم لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع انهم من اذكى الناس وافهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الادراك فقط. والذي يحمد عليه الانسان هو عقل التصرف. اما العقل الاول فانه لا يحمد عليه لانه ليس من كسبه. نعم، معليش، لا العقل يعني الا له عقل، لانه من العقل، لانه يعقل صاحبه ليحتمل التصرف، ليس تصرف المجنون كتصرف هذا. من عقل الادراك، هو عقل الادراك. العقل الذي يتميز به الانسان عن المجنون هو عقل الادراك. طيب، المهم من المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لاننا اذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه الى عقل الادراك فقط. وعقل الادراك ليس مناطا للمدح، وانما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الانسان التصرف. وهذا هو المراد بهذه الايه، اي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الايات التي بينها الله لكم. طيب، نستفاد من هذه الايه لان ابن مخلد فوائد عنه. اولا، بيان رحمه الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه لقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا، بيان سهولة هذه الشريعة نفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. بعدها ثالثا، أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة للحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء يشير لهذه العلة التي فيهم. فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المسؤولين. أولا، فهم بإذن أو بغير إذن إلا إذا علمنا عدم رضا. فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه